اللهم يا أمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم يستدل به أولا على أمرين. الأمر الأول وهو منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وهذا الأمر أشرنا إليه غير مرة لكننا نجمله إجمالا فنقول إن المرجئة يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، يقولون إن الأعمال ليست شرطا في الإيمان، والإيمان معرفة أو تصديق بالقلب أو قول بالقلب وهذا يكفي عند المرجئة. والخوارج والمعتزلة يتفقون مع أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل، إلا أن الفرق يظهر جليا في مسألة مرتكب الكبيرة، فأهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، وإن سميت بعض الأعمال كفرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة ليس بكافر، والخوارج يعدونه كافرا والمعتزلة يرون أنه في منزلة بين المنزلتين، والفريقان الخوارج والمعتزلة متفقان على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار بغض النظر عن فرق التسمية، لكن هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. فأول ما نستدل به بهذا الحديث على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، ولذلك في الإيمان عند أهل السنة قول وعمل أو قول وفعل كما عبر عنه بعض السلف رحمه الله تعالى. والمسألة الثانية التي نريد أن نثيرها أو نستدل لها بهذا الحديث أن الإيمان الدافع إلى العمل، أن الإيمان هو الدافع إلى العمل، ولذلك فإن العمل الصالح تراه يقترن بالإيمان في كثير من آيات الله سبحانه وتعالى، ترى أن كثير من آيات القرآن تقترن في كلام الله عز وجل فيها الأعمال الصالحة بالإيمان. والذي يريد أن يقف على سر ذلك فليعلم أن الإيمان كما قلت هو الذي يدفع إلى العمل الصالح، فالعمل الصالح بلا إيمان لا يكون صالحا، والذي يريد أن يؤدي أعمالا صالحة حقا ينبغي أن يعمل على زيادة إيمان. الذي يريد أن يقوم بأمر الله وأن يجتنب نواهي الله لابد أن يعمل على زيادة إيمان. هذا المعنى أشرنا إليه ونحن نتناول قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فقلنا إن الطريق إلى غض البصر يبدأ من الإيمان، وكثير من الآيات في القرآن يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلت من الأرض، لأن طبيعة الإيمان تتنافى مع هذا القعود وهذا الركون إلى الحياة الدنيا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فالأصل في المؤمن أنه يمتثل أمر الله ويجتنب النواهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. وكما قلنا فإن العمل الذي قد يبدو عند بعض الناس صالحا دون إيمان لا يكون عملا صالحا. فالكافر لا تخلو حياته من أعمال من الخير، فالكافر لا تخلو حياته من أعمال من الخير، قد يحسن إلى شخص من الناس أو يساعد ضعيفا أو يؤوي ضالا أو يطعم جائعا أو يحسن إلى فقير أو مسكين، ومع ذلك لا ينفعه أي شيء من هذا العمل في الدار الآخرة عند الله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وهكذا فالأعمال الصالحة بلا إيمان لا معنى لها. ويؤكد هذا المعنى ويؤيده أن الله سبحانه وتعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالإيمان شرط في قبول العمل الصالح، والإيمان دافع للعمل الصالح، والإيمان دافع للعمل الصالح. ولذا إذا وجدت في نفسك فتورا فاعلم عن العمل الصالح، فاعلم أن أهم أسباب ذلك ضعف الإيمان. ولذلك الذي يتحدث عن الفتور لابد أن يضع أول سبب هو ضعف الإيمان. هذا الضعف قد يكون هو نفسه ناتجا عن مشكلة أخرى كالمعاصي والذنوب ونحو ذلك، لكن أول سبب للفتور هو ضعف الإيمان. نعم. ولذلك ضعيف الإيمان لا يستقيم له العمل الصالح ولا يشتهي له كاجتهاد قوي الإيمان. والذي يريد أن ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع أن يفعل ذلك فليعلم أن سبب ذلك ضعف الإيمان. وكما قلت قد يكون هذا الضعف ناتجا عن الذنوب والمعاصي بالضرورة، واضح؟ وهي أصلا هذه الذنوب والمعاصي ناتجة كذلك عن ضعف الإيمان. فالمسألة فيها ترابط واضح وتسلسل في المسألة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فدل هذا على أن الذي يرتكب الكبيرة إنما دفعه إلى ذلك غفلته وقلة إيمانه في هذا الوقت، ولو أنه استحضر مراقبة الله عز وجل له ما وقع في هذه الكبيرة ولا ارتكب هذا الذنب، ما وقع في هذه الكبيرة ولا ارتكب هذا الذنب. فضعف الإيمان ينتج عنه المعاصي التي تسبب بعد ذلك زيادة في الضعف ومن ثم فتور في عمل الصالحات فلا يقوى عليه الإنسان. ولهذا المعنى قال بعض السلف: إذا لم تستطع صوم النهار ولا قيام الليل فاعلم أنك مكبل، كبلتك الذنوب والمعاصي. إذا لم تستطع صوم النهار ولا قيام الليل فاعلم أنك مكبل، كبلتك الذنوب والمعاصي. وهذه يلاحظها الصالحون والطيبون. فمثلا أحيانا تمر عليك صلاة الفجر ولا تصليها في جماعة، فبعض الناس يقول: نعم لأنني سهرت أمس. لا، ليس السهر وحده، وإن كان سبب من أسباب ضياع الفجر، ليس السهر وحده السبب الرئيس في مسألة ضياع الفجر. لا بد أنك قمت بذنب ما حرمك من صلاة الفجر، وإلا فأنت يا من تقول لا بد أن سهري هو الذي ضيع علي الصلاة، أنت كنت تسهر أحيانا ثم تستيقظ لصلاة الفجر. إذن فالمسألة ليست راجعة إلى السهر، إنما راجعة إلى معصية وقعت فيها. لذلك أول ما تحرم من الطاعة فتش أي ذنب، أي معصية هذه التي حرمتك من هذه الطاعة. أول ما تحرم من نعمة من النعم فتش ما هو الذنب الذي بسببه حرمت من هذه النعمة وضاع منك هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذه المقدمة وهذا الاستهلال الرائع قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، فليفعل كذا. فالذي يريد أن يقوم بهذه الأمور التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أنه مؤمن بالله واليوم الآخر، لا بد أنه مؤمن بالله واليوم الآخر. وقبل التفاصيل في هذا الحديث نضرب الأمثلة من هذا الحديث على ما قلنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. ما الذي سيمنعني من قول الشر سوى أنني أخاف الله؟ ما الذي سيمنعني من أن أنطق بكلمة أو أن أقول كلمة لا ترضي الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف سوى أنني أراقب الله أو أخاف الله؟ وكذلك المثل الآخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية فلا يؤذي جاره، فليكرم جاره وفي رواية فلا يؤذي جاره. ما الذي سيمنعك أنت لا يراك الناس أو لا يحضرون كل المشاكل التي تجري بينك وبين ذلك؟ فإذا لم يكن هناك إيمان فستكيد له وستؤذيه، ولن يستطيع هذا الجار أن يعيش في إكرام منك إلا إذا كنت مؤمنا بالله واليوم الآخر. إذا لم تخف الله فيه فلن تكرمه وستؤذيه. وقف على هذا الأمر الأخير الذي ذكر في الحديث: فليكرم جاره، فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الضيف الذي جاء لم يعطيك ماله، وأحيانا يكون الضيف رجلا غريبا لا تعرف، فلا تنتظر منه معروفا في المستقبل. واضح؟ بعض الناس يحسن إلى غيره أو إلى بعض الأفراد لأنه ينتظر أن يأتي هذا الفرد بمصلحة في المستقبل. واضح؟ وهذا للأسف أصبح الغالب على إحسان الناس بعضهم إلى بعض، حتى إن الأخ لا يكرم أخاه لأنه ينتظر من أخيه هذا شيئا ولو في المستقبل البعيد. لا نقول في المستقبل القريب، ولا إنما نقول ولو في المستقبل البعيد. هذا يظهر حتى إنك لترى أن مثلا بعض الناس يكرم أخاه فلانا ولا يكرم أخاه فلانا. لماذا؟ لأن أخاه فلان هذا يحسن إليه أو معه مال أو شيء من كذا، وهذا سبب كثير من المشاكل الأسرية وسبب كثير من تقطيع الأرحام. فلان يشكو من أخيه، لماذا يشكو من أخيه؟ لأنه يحسن معاملة أخيه فلان ولا يحسن معاملة هذا الأخ. ما السر في إحسانه إلى هذا وإساءته إلى ذاك؟ السر أن هذا صاحب مال، أن هذا صاحب وجاه، أن هذا صاحب مصر، أن هذا له شفاعة في باب من أبواب معينة، وهذا الآخر مسكين لا مال ولا شفاعة ولا وجاه، فليس هناك مصلحة مرجوة. فهذا سبب ضعف الإيمان، هذا سبب ضعف الإيمان. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل كذا أو فليفعل كذا أو فليكرم جاره وليكرم ضيفه. فهذا أول ما نأخذه من هذا الحديث، أن الإيمان داخل فيه الأعمال، وأن الإيمان سبب ودافع للأعمال الصالحة، وأن الإيمان سبب ودافع للأعمال الصالحة. ثم تأمل هذه الأعمال التي داخلة في مسمى الإيمان. اعلم أن أعمال الإيمان تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بحقوق الله، وقسم يتعلق بحقوق العباد. وهذا الذي يتعلق بحقوق العباد يشتمل على أمرين: الأمر الأول كف الآه عنهم، والأمر الثاني الإحسان إليهم. الأمر الأول كف الأذى عنهم، والأمر الثاني الإحسان إليهم. والذي يجمع بين كف الأذى والإحسان إلى الناس يصل إلى مرتبة الإحسان بعد الإيمان. والذي يجمع بين كف الأذى مع الإحسان يصل إلى مرتبة الإحسان بعد الإيمان. ما معنى هذا الكلام؟ الناس إيذاؤهم إما أن يكون بحق أو بغير حق. رجل شتمك فشتمته، هذا الإيذاء تراه أنت بحق أو بغير حق؟ بحق، لأنه هو الذي بدأ في الشتم، لا يلزم من الشتم السب، لا يلزم من الشتم السب، بدليل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما دخلت عليها فاطمة وقد أرسلها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن نساءك يطلبن العدل في بنت أبي قحافة. قصة الحديث كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والأنصار وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا هذه المحبة وعرفوها، فكانوا يرسلون الهدايا في يوم عائشة، كانوا يرسلون الهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة. فلما أدرك ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا احتجاجا وشكوى، وقلنا إن نساءك يطلبن العدل في بنت أبي قحافة. أي عدل؟ هذه الهدايا هل هي عدل أم تدخل في باب الفضل؟ في باب الفضل، ليست عدلا، لأن العدل يكون في الحقوق، والنبي صلى الله عليه وسلم يساوي بينهن في النفقة، ومسألة الهدايا هذه خارجة عنه وليست منه صلى الله عليه وسلم. كون الأنصار يخصون ذلك اليوم عائشة هذا شأنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يقول لهم افعلوا هذا يوم كذا وهذا يوم كذا، هذا قد لا يكون من الأدب في هذا الباب. لكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم رأينا أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقلنا إن نساءك يطلبن العدل في بنت أبي قحافة. الشاهد في الحديث أنهن لما أرسلنا فاطمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته رضي الله عنها، قال أتحبينني؟ قالت نعم. قال فأحبي هذه؟ قال أتحبينني؟ قالت نعم. قال فأحبي هذه؟ وهذا دليل على من أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب عائشة، دليل على أن من يحب النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه أن يحب أم المؤمنين عائشة. وبهذا نستدل على أن الشيعة لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا دليل واضح وصريح. فدخلت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها عند أم المؤمنين عائشة، فأساءت إليها في الكلام ونحو ذلك، فنظرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تنظر رد فعله في هذه المسألة، فنظرت إليه فعلمت أنه لا يكره أن تنتصر، فبدأت تأتي بكلام ترد به حقها وتنتصر بعد ظلمها، والله عز وجل يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فلما اكثرت من القول على أم المؤمنين زينب حتى أسكتتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنها ابنة أبي بكر، أما إنها ابنة أبي بكر، يعني شيء حد وتظن أنها سيمر عليها مثل هذه المواقف، فلا يلزم من ذلك أنها تكون ثبتها أو أساءت إليها بصورة فاحشة. فشاهد أنه إذا وقع عليك إيذاء من غيرك فرددت أنت هذا الإيذاء انتصارا، فرددت هذا الإيذاء انتصارا، فهذا لا ينافي أن يكون ذلك من الصلاح أو شيء من ذلك، أو لا يؤثر في الشخص لأنه صار بعد الظلم، لكن الذي يكف أذاه عن الناس وقد آذاه الناس، الذي يكف أذاه عن الناس وقد آذاه الناس صبر، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، ولم يكتفي بالصبر عن الأذى حتى أحسن إلى الناس. هذا هو الذي يصل إلى مرتبة الإحسان إلى الناس. الإحسان منه إحسان في العبودية، أن ترتقي في مراتب العبودية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان في العبودية. وأما الإحسان في التعامل مع الناس فهو الإحسان الذي يدفع العبد إلى أن يصبر على أذى الناس، لا أن يؤذيهم بغير حق، ولا أن يؤذيهم بعد أن آذوه، وإنما أن يصبر على أذاهم ولا يكتفي بذلك حتى يحسن إليهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأسباب الإحسان في هذه الآية أنهم ينفقون مع ما يرونه من الناس من أذى، فيكدمون غيظهم ويودون إلى الناس الخير. واضح؟ وهذا هو سبيل الإحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا اللسان هو أعظم ما يدخل الناس النار والعياذ بالله. ذلك لأن الكفر بكلمة كما أن الإيمان بكلمة. وقد جاءت أحاديث تبين أن العبد يتكلم بكلمة يهوي بها في النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الطبراني في الحديث الحسن من حديث أسود بن أصرم المحاربي قال قلت يا رسول الله أوصني. قال هل تملك لسانك؟ قال ما أملك إذا لم أملك لساني. قال فهل تملك يدك؟ قال قلت فما أملك إذا لم أملك يدي. قال فلا تقل بلسانك إلا معروفا ولا تبسط يدك إلا إلى خير. فلا تقل بلسانك إلا معروفا ولا تبسط يدك إلا إلى خير. فاستقامة اللسان من خصال الإيمان كما أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ومن ثم كان الصمت سبيلا من سبل النجاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي والدارمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. فإذا لم يصمت وتكلم بالشر فإن ذلك قد يكون سببا في هلاكه ووقوعه في النار كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا أو يهوي بها 70 خريفا في النار. وأخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث بلال بن الحارث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. وهذا كله معروف ومعلوم، لكننا نريد أن نثير مسائل في هذه القضية. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الكلام على أنواع، كلام مباح وكلام مستحب وكلام حرام وكلام مكروه، وهكذا يدور الكلام حول الأحكام التكليفية الخمس. لكن الذي ورد في نصوص الكتاب والسنة يبين أن الكلام يدور على نوعين اثنين، إما خير وإما شر، وهذا الحديث الذي معنا يؤكد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالكلمة التي تريد أن تقولها إما أن تكون خيرا وإما أن تكون شرا ولا وسط بين ذلك. قد يقول قائل فإن هناك كلاما مباحا يستوي قوله وتركه، يستوي قوله وتركه، بل إن هناك بعض الكلام الذي يكره تأتي الحسنات فتكفر هذا الكلام الذي يكره، أو حتى بعض الكلام الذي وقع فيه شيء من المرض. هنا ننقل كلاما ماتعا للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وهو يهز القلب. قال بعد أن أورد الأدلة في هذا الباب قال وظاهر هذا أن ما ليس بحسنة فهو سيئة وإن كان لا يعاقب عليها. بعض الكلام المباح الذي يقوله الإنسان لا يعاقب عليه لأنه مباح في الأصل، يستوي فعله وتركه، لكن ابن رجب قال هو سيئ وإن كان لا يعاقب عليه. قال فإن بعض السيئات قد لا يعاقب عليها، لماذا؟ تأتي الحسنات بعدها فتكفر هذه السيئات، يكون للإنسان حسنات كثيرة أكثر من هذه السيئات، فمن ثم لا يعاقب على السيئات. قال: فإن بعض السيئات قد لا يعاقب عليه، وقد تقع مكفرة باجتناب الكبائر، ولكن زمانها قد خسره صاحبها حيث ذهب باطلا. ولكن زمانها قد خسره صاحبها حيث ذهب باطلا، فيحصل له بذلك حسرة في القيامة وأسف عليه، وهو نوع عقوبة. أقوله مرة أخرى. قال: وظاهر هذا أن ما ليس بحسنة فهو سيئة، وإن كان لا يعاقب عليه، فإن بعض السيئات قد لا يعاقب عليه، وقد تقع مكفرة باجتناب الكبائر، ولكن زمانها قد قصره صاحبها حيث ذهب باطلا، فيحصل له بذلك حسرة في القيامة وأسف عليه، وهو نوع عقوبة. كلام مباح قلته، وهذا الكلام مباح لن تعاقب عليه، لكن هذا الكلام الذي لم يكتب لك في صحيفة السيئات هو أيضا لم يكتب في صحيفة الحسنات، فيكفي حسرة لك أن تأتي يوم القيامة وقد ضيعت هذا الوقت في هذا الكلام الذي لم ينفعك يوم القيامة. هذا هو المعنى الذي أثاره الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. واضح؟ قال: وهذا نوع عقوبة. إيه العقوبة؟ ما هو نوع العقوبة في هذا الباب؟ العقوبة أنك حرمت من الطاعة في هذا الوقت. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى لما عدد أنواع العقوبات للذنوب والمعاصي ذكر منها قلة التوفيق، وذكر منها ضياع البركة في الوقت. إذن فهذه من الذنوب أم لا؟ مع أنها قد لا تعد سيئة، قد لا يكتب عليك هذا الأمر، لكنك عوقبت عليه من حيث لا تدري. ومن أشد أنواع العقوبة، من أشد أنواع عقوبات المعاصي أن تحرم من الطاعة. من أشد أنواع عقوبات المعاصي أن تحرم من الطاعة. وإنما قلنا إنها من أشد أنواع العقوبات لأن الناس لا يتفطنون لها، لأن الناس لا يتفطنون. كثير من الناس يظن أن المعصية هي التي يقع بعدها مصيبة أو يقع بعدها بلاء أو شيء من ذلك بسبب هذا الذنب أو هذا المعصية أو هذه المعصية، ولا يدري أنه قد يعاقب على المعصية بحرمان من الطاعة. وهذا ظاهر وواضح يعرفه من جربه. إنسان كان يصوم أياما معينة ثم بسبب ذنوبه ومعاصيه لم يعد يقدر على الصيام، مع أنه هو الذي كان يصوم، ما سوى حرمان من الصيام؟ هل ضعف بدنه؟ أبدا. هل لم يعد يقوى؟ المسألة ليست مسألة قوة، إنما المسألة مسألة أنه فعل ذنبا حرمه من هذه الطاعة. وقد يكون مفيدا في هذا المعنى قول ابن عباس رضي الله عنه حينما قال: إن للحسنة نورا في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق، وإن للسيئة ظلمة في الوجه وضعفا في البدن وضيقا في الرزق. واضح؟ فهذا المعنى من ذاك الذي أردنا. نعم. قال ابن عباس: إن للحسنة نورا في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق، وإن للسيئة ظلمة في الوجه وضعفا في البدن وضيقا أو وقلة في الرزق. هناك حديث ورد أن العبد يحرم من الرزق بسبب معاصيه، لكن هذا الحديث لم يثبت وإن دل على معناه أدلة، فمعنى ثالث، لكن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. ومما يدل على أن ما ليس بحسنة فهو سيئة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حشرة. وأخرجه الترمذي ولفظه ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وفي رواية لأبي داود والنسائي من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترى ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترى. زاد النسائي ومن قام مقاما لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترى. ما معنى الترى؟ الترى حينما تبحث عنها في اللغة تراها من مادة وترى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فهذا الحديث الوتر معنى وتر فيه هنا أي كأنه نقص أهله وماله، كأنه فقد شيئا من أهله وماله. فالترة من وتر بمعنى نقص أو فقد. والمراد بالنقص والفقد هنا أنه فقد هذا الوقت وضيعه، فمن ثم سيكون عليه حسرة يوم القيامة. ولذلك جاءت الأحاديث الأخرى إلا كان عليه حسرة. فالترة بمعنى الحسرة، وإن كان أصل معناها يدل على النقص والفقد إلا أنها ترجع إلى الحسرة بدليل الأحاديث الأخرى الواردة في هذا المعنى. قال ابن رجب فمن هنا يعلم أن ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل من التكلم. وهنا تثور مسألة أخرى، هل هذا يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فلم يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه حسرة يوم القيامة؟ نعم ذكرناه هو. نعم نقول هنا تثور مسألة، هل الصمت مطلقا أفضل من التكلم مطلقا أم أن المسألة فيها تفصيل؟ فإن ظواهر بعض النصوص التي مرت تدل على أن الصمت أفضل وأن من صمت ندى، حتى قال بعض السلف أجمع الحكماء على أن رأس الحكم الصمت. فهل الصمت مطلقا أفضل من التكلم مطلقا؟ الجواب بأن الصمت أو السكوت الممدوح هو الصمت عن فضول الكلام وشره، وأما الكلام النافع فهو أفضل من الصمت بشرط حسن النية. وأما الكلام النافع فهو أفضل من الصمت بشرط حسن النية. هذه خلاصة المسألة، هل الصمت مطلقا أفضل من التكلم مطلقا؟ الجواب المسألة فيها تفصيل. فالصمت أو السكوت الممدوح هو الصمت عن فضول الكلام وشره، وأما الكلام النافع فهو أفضل من الصمت مع حسن النية. قال ابن رجب: فمن هنا يعلم أن ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل من التكلم. اللهم إلا ما تدعو إليه الحاجة مما لا بد منه. وقد روي عن ابن مسعود قال: إياكم وفضول الكلام، حسب امرئ ما بلغ حاجته، يعني الذي يحتاج إليه في يومه وفقط. وعن النفعي قال: يهد الناس في فضول المال والكلام. وأيضا فإن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجب قساوة القلب، وإن كان الحديث الذي ورد في هذا المعنى ضعيف، إلا أن المعنى كما هو معلوم معنى صحيح. وقال محمد بن عجلان: إنما الكلام أربعة، أي الكلام النافع أربعة: أن تذكر الله وتقرأ القرآن وتسأل عن علم فتخبر، أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك. فقال رجل لسلمان، قال: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله وتقرأ القرآن وتسأل عن علم فتخبر، أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك. أو تكلم، صح أو تكلم؟ صح أو تكلم، من يعرف؟ صح لأن أنا قلتها مثلا؟ لا، أنا أريد صح لماذا؟ والذي قبلها ماذا؟ أو حرف عطف، وهي معطوفة على ماذا؟ نعم، معطوف على منصوب، واضح؟ لأن سلمان، لأن محمد بن عجلان لما قال إنما الكلام أربعة قال: أن تذكر الله، واضح؟ فأدخل آل على الفعل، وتقرأ القرآن فعطف على الفعل المنصوب، وتسأل عن علم فتخبر، أو تكلم فيما يعنيك. تكلم أي تتكلم، واضح؟ ثم حدث حذف أو إضغام، وأصلها تتكلم، فحذفت التاء الأولى تخفيفا وأصبحت تكلم، أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك. وقال رجل سلمان: أوصني. قال: لا تكلم، أي لا تتكلم. قال: ما يستطيع من عاش من الناس ألا يتكلم. قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. فطبعا قول سلمان لا تكلم ليس معناه أنه أمره بالصمت مطلقا، وإلا فقد جاءت الأدلة على خلاف ذلك. يكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صمات إلى الليل، أي لا يسكت الإنسان إلى الليل. والمقصود في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكلام الخير والسكوت عما ليس بخير. أخرج الإمام أحمد وابن حبان من حديث البراء بن عازب أن رجلا قال: يا رسول الله، علمني عملا. فذكر حديثا وفيه قال: فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك، أن تفعل شيئا من هذه الأمور لقلة ذات اليد أو العلم ونحو ذلك، قال: فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. قال ابن رجب: فليس الكلام مأمورا به على الإطلاق، ولا السكوت كذلك، بل لا بد من الكلام بالخير والسكوت عن الشر. وكان السلف كثيرا يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يعني لشدته على النفس، ولذلك يقع فيه الناس كثيرا، يقعون في الكلام في الشر وعدم السكوت عنه لأنه شاق على النفس. فكانوا أي السلف يعالجون أنفسهم ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيه. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غضب شديد. ما حج ولا رباط، رباط يعني الوقوف على الثغر في مواجهة العدو والشهر في ذلك. قال: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد. وقال أيضا: سجن اللسان سجن المؤمن، سجن اللسان سجن المؤمن، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد. وسئل ابن المبارك عن قول لقمان لابنه: إن كان الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب. فقال معناه: لو كان الكلام بطاعة الله من فضة فإن الصمت عن معصية الله من ذهب. وهذا يرجع إلى أن الكف عن المعاصي أفضل من عمل الطاعات، وقد سبق القول في هذا مستوفى، وبينا حينها أن فعل الواجبات أفضل من ترك المعاصي، وأن ترك المعاصي أفضل من فعل النوافل. واضح؟ نعم. وتذاكروا عند الأحنف بن قيس: أيما أفضل، الصمت أو النطق؟ فقال قوم: الصمت أفضل. فقال الأحنف: النطق أفضل، لأن فضل الصمت لا يعدو صاحبه، والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه. إنسان صرت فنجاته للنفس، لكن هذا الذي يتكلم بالخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، فهذا الذي يتكلم بالخير نفعه يصله إلى غيره، لكن بشرط كما قلنا وهو حسن النية. نعم. وقال رجل من العلماء عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الصامت على علم كالمتكلم على علم. فقال عمر: إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما، أي أفضل من الصامت على علم. قال: إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما يوم القيامة حالا، وذلك أن منفعته للناس، وهذا صمته لنفسه. فقال له: يا أمير المؤمنين، وكيف بفتنة المنطق؟ تبع عمر بن عبد العزيز. واضح هذا المعنى؟ يعني رجل يقول الصامت على علم أفضل من المتكلم على علم. فقال عمر بن عبد العزيز: إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم أحسنهما أفضلهما يوم القيامة حالا. فقال له: كيف بفتنة المنطق؟ يعني هذا الذي يتكلم بالخير يشوبه الرياء، يشوبه العجب ونحو ذلك، وهذا كله داخل في فتنة المنطق. لذلك قلنا إن الكلام النافع إنما يكون أفضل من الصمت إذا حسنت النية، فإذا لم تحسن النية كان هذا الكلام وبالا على صاحبه. ويكفي حديث مسلم من طريق أبي هريرة، وفيه أول ما تسعر بهم النار أو أول ما يقضى عليهم القيامة ثلاثة: عالم وجواد وشهيد. فلا شك أن هذا العالم الذي كان على علم كان يعلم الناس الخير ويتكلم بالخير، لكن هذا الكلام الذي كان نافعا في الأرض لم ينفعه يوم القيامة، والسبب فتنة المنطق ودخول العجب والرياء ونحو ذلك. خطب عمر بن عبد العزيز يوما فرق الناس وبكى، فقطع خطبته، فقيل له: لو أتممت كلامك رجونا أن ينفع الله بك. فقال عمر: إن القول فتنة والفعل أولى بالمؤمن من القول. قال ابن رجب وما أحسن ما قال عبيد الله بن أبي جعفر فقيه أهل مصر في وقته وكان أحد الحكماء. قال إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت، وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث. قال إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث، أحسن الكلام ماشي معاه وإن في يعني انشراح في الصدر لهذا الكلام ونحو ذلك، قال فليسكت، وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث. أحيانا الإنسان يصمت، ويعجبه هذا الصمت. لماذا؟ لأن الصمت كما أن الكلام قد يكون دليل العلم، فالصمت كذلك دليل العقل، واضح؟ فبعض الناس يعجبه السكوت أحيانا. لماذا؟ لأنه يريد أن يصفه الناس بأنه عاقل ومتزن وأنه لا يتكلم إلا بالكلمة النافعة، فيعجبه هذا السكوت فيسكت. وليس شرطا أن يكون السكوت عن علم، إنما أعجبه أن الناس سيقولون عنه أنه عاقل ومتزن ويخرج الكلمة بحساب فيصمت ويطيل الصمت، والناس يضحون عليه في الكلام ولا يتكلم. لماذا؟ لأنه يريد أن يوصل هذا المعنى في نفوسهم، واضح؟ أنه لا يتكلم إلا بكلمة عاقلة ونحو ذلك. فهذا كلام عبيد الله، كلام عبيد الله، قال فإذا أعجبه السكوت تكلم. نعم. قال ابن رجب وهذا حسن، فإن من كان كذلك كان سكوته وحديثه لمخالفة هواه وإعجابه النفس. تأمل هذا الكلام. قال هذا حسن، فإن من كان كذلك كان سكوته وحديثه لمخالفة هواه وإعجابه بنفسه. هذا الذي يعجبه أن يتكلم فسكت. سكت لماذا؟ سكت لله، حتى لا يتأثر قلبه بمديح الناس، حتى لا يتسلل الشيطان إلى قلبه فيدخن فيه الرياء والعجب، فسكت لله سبحانه وتعالى. وهذا الذي كان ساكتا وأعجبه السكوت فتكلم، إنما تكلم ليهرب من العجب، وتكلم ليهرب من الرياء، فكلامه حينئذ لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قال وهذا حسن، فإن من كان كذلك كان سكوته وحديثه لمخالفة هواه وإعجابه بنفسه. ومن كان كذلك، تأمل، ومن كان كذلك كان جديرا بتوفيق الله إياه. ومن كان كذلك كان جديرا بتوفيق الله إياه وتسديده في نطقه وسكوته، لأن كلامه يكون لله عز وجل. تأمل، الذي يبحث عن التوفيق في الكلام. كثير منا معشر الذين يتصدرون الكلام مع الناس سواء في الخطب أو في المحاضرات أو في الدعوة الفردية أو غير ذلك، كثير منا بعدما يتكلم يرجع إلى بيته أو يقف مع نفسه فيراجع ما قال من كلام، فيفاجأ بأن كلمة ما أو جملة ما أو لفظ معينا خرج بغير توفيق. فابحث عن السر. ذنب من الذنوب، نعم، الذنب الذي حدث أنك تكلمت في الوقت الذي أعجبك فيه الكلام، أنك تكلمت في الوقت الذي أحببت أن يقول فيه الناس هذا الكلام كلام جيد وهذا كلام حسن ونحو ذلك. فهذا العجب، هذا الرياء هو السبب الذي حرمك من التوفيق، واضح؟ نعم. قال ومن كان كذلك كان جديرا بتوفيق الله إياه وتسديده في نطقه وسكوته، لأن كلامه يكون لله عز وجل. نعم. فهذه بالنسبة للمسألة، ولذلك نحن نؤكد قبل أن نختم هذه المسألة أنه لا يجوز أن يصمت إنسان إلى الليل، أو أن يعتقد الإنسان أن الصمت قربة لله مطلقا، لا سيما في المواطن التي لا يستحب فيها الصمت. قال ابن رجب وبكل حال فالتزام الصمت مطلقا واعتقاده قربة إما مطلقا أو في بعض العبادات كالحج والاعتكاف والصيام منهي عنه. وروي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام الصمت. ما معنى صيام الصمت؟ صيام الصمت إني نذرت للرحمن صمتا، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. بعض الناس يأخذ من هذه الآية أن هذا صوم الصمت مستحب، واضح، لكن هذا كان مقيدا بموقف معين. تقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فهذا الكلام فهذه الآية جاءت، أو هذا الصيام صيام الصمت جاء لدافع معين وفي سياق معين. أما أن يقال باستحباب مطلقا فلا، أما أن يقال باستحباب مطلقا فلا. وأخرج الإسماعيلي من حديث علي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصمت في العكوف. ما معنى الصمت في العكوف؟ أن الإنسان وهو معتكف يرسل الصمت. أنت أساسا ما اعتكفت في المسجد إلا لتلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا صمت ضيعت عليك الخير الذي جئت لأجله في الأرض. وفي سنن أبي داود من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، قال لا صمات يوم إلى الليل. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لمرأة حجت مصمتة، قال إن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. وروي عن علي بن الحسين بن زين العابدين، وروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال صوم الصمت حرام، صوم الصمت حرام. نعم، فهذه هي الخصلة الأولى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأما الأمر الثاني فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية فلا يؤذي جاره. وأذى الجار من أشد أنواع المعاصي إذا كان بغير حق، فإن الإيذاء إذا كان بغير حق ظلما في عموم الناس فإنه يشتد في حق الجار. يدل على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مقاتة أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فالزنا حرام، لكن زنا الجار، زنا حليلة الجار أشد حرمة ومن أكبر الكبائر بدليل هذا الحديث. وفي مسند الإمام أحمد وأخرجه كذلك البخاري في الأدب المفرد عن المقداد بن الأسود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله. قال فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاهل. لأن يزني الرجل الذي يبدو بعشر نسوة، فما قال لي هل نعم العشرة توافق؟ لا العشرة إذا كانت مفردة تخالف، وإذا كانت مركبة توافق، وهذا ذكر المسلم. يعني العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود، والعدد 1 إلى 2 يوافق المعدود. العدد 10 حكمه في الإفراد غير حكمه في التركيب، فإذا كان مفردا خالف، وإذا كان مركبا وافق. نعم، فأنا أسأل هل كل الطبعات بعشرة نسوة؟ بعشرة، أليس كذلك؟ الحمد لله. إذن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يزني رجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاهل. قال فما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق جاره، لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق جاره. وفي صحيح البخاري عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وأخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وأخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح: قيل: يا رسول الله، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها سليف. قال: لا خير فيها، هي في النار. وقيل له: إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بالأثوار، يعني بقطع الجبن الأقط، تعرف الأقط يشبه ما نسميه جبن القريش، نعم. قال: وتصدق بالأثوار وليس لها شيء غير، ولا تؤذي أحدا. قال: هي في الجنة. قال: هي في الجنة. وهذا يؤكد القاعدة التي ذكرناها قبل، أن فعل الواجبات أفضل من ترك المحرمات، وأن ترك المحرمات أفضل من فعل النوافل والطاعات. فالمرأة الأولى اجتهدت في النوافل، إلا أنها وقعت في شيء من الحرام بأن آذت الناس بلسانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في النار. والمرأة الأخرى اكتفت بالفرائض وقليل من النوافل مع كف أداها عن الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. فهذا بالنسبة لإيذاء الجار والنهي عنه. وأما إكرام الجار والإحسان إليه، فقد قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله سبحانه وتعالى جعل العباد الذين أمر بالإحسان إليهم في هذه الآية خمسة أنواع. النوع الأول: من كان بينه وبين الإنسان قرابة، القريب. وأشد الأقرباء حقا بالإحسان الوالدان، لما لهما من سبب في إيجاد الإنسان، ولما لهما كذلك من الفضل والإحسان على النفس. والصنف الثاني أو النوع الثاني: الضعيف. وهذا إما أن يكون ضعيفا لبدنه كاليتيم، وإما أن يكون ضعيفا بماله كالفقير والمسكين. والنوع الثالث: من له حق القرب والمخالطة. ويشمل هذا النوع الجار ذا القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب. والذي يعنينا الآن هو الجار ذي القربة والجار الجنب. بعض أهل التفسير قال: الجار ذي القربة هو المسلم، والجار الجنب هو الجار الكافر. واضح؟ الجار ذي القربة هو المسلم، وبعضهم قال الجار الجنب هو الكافر، ومنهم من قال الجار ذي القربة أي الجار القريب، والجنب أي البعيد، وقيل غير ذلك. لكن على كل الأحوال ننبه إلى أنه ورد حديث في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند البزال من حديث جابر، وهذا حديث مشهور، وفيه: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا. فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له، له حق الجوار. وأما الجار الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم، له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم. وهذا حديث ضعيف كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع. هل معنى ذلك بناء على ضعف الحديث أن هذا المعنى لا يستقيم؟ فلو كان لي جار كافر مشرك يهودي أو نصراني فإنه ليس له حق علي لأن الحديث الذي ورد بذلك حديث ضعيف. الجواب لا، ليس الأمر كذلك. دليل أن بعض المفسرين فسروا الجار الجنب بالكافر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى جيرانه مسلمهم وكافرهم. فقال هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ قالها ثلاث مرات. ف ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا الحديث أصله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين الحديث عائشة بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أي الجيران أحق بالإكرام والمواساة؟ أقربهم إليك بابا. ففي صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. وهذا الإحسان إلى الجيران يشمل المواساة والإطعام وغير ذلك، كما في الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. وأولى الناس بذلك الجيران. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره جائع، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس بإسناد صحيح. وفي رواية أخرى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن من بات شبعان وجاره طاويا. ولكن الرواية الأولى أصح وأفضل. وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على هذا المعنى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. معنى الحديث أنه إذا أراد جارك أن يقيم خشبة لبيته على جدارك، وهذه الخشبة لن تضر بيتك فلا تمنع. فبعض الذين سمعوا هذا الحديث أنكروه، لأنهم رأوا في هذا اعتداء على الحقوق. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: والله لأرمين بها بين أكتافكم. لماذا؟ لأن هذا أمر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لأحد أن يعترض عليه. ولذلك أخذ الإمام أحمد وغيره من أهل العلم من هذا الحديث الصحيح أنه إذا أمكنك أن تحسن إلى جارك ولو بشيء من التنازل عن حقه الذي لا يضرك، فهذا مطلوب ومندوب، بل قد يجب بدلالة هذا الحديث حتى ذهب الإمام أحمد والإمام مالك إلى أنه يمنع الجار أن يتصرف في ملكه الخاص بما يضر بجاره. يعني ليست المسألة فقط أنك تحسن إلى جارك بأن تجعله يتصرف في ملكك الخاص بما لا يضرك، بل لا تتصرف أنت في ملكك الخاص بما يضر جارك. واضح؟ كنت أتناقش مع بعض الناس في مسألة من المسائل، في مسألة الدولة الدينية والدولة المدنية ونحو ذلك. فقلت له إن مصطلح الدولة الدينية إنما أبغضه من أبغضه لما كان يحدث في أوروبا فيما يسمونه بالعصور الوسطى ونحو ذلك. وهذه العصور التي كان يطلق عليها العصور الوسطى كانت عصور الظلام في أوروبا، بينما كانت من أزهى عصور المسلمين في هذا الوقت. ولذلك نحن لا عصور وسطى عندنا، إنما العصور الوسطى عند هؤلاء الكفر من الأوروبيين وغيرهم. فمصطلح الدولة الدينية إنما كره عندهم لهذا الباب، أن فهمهم خاطئ لدينهم كان سببا في تخلفهم، وإنما حدث هذا التردي لأنهم حرفوا كلام الله، فمن ثم وقع هذا الخلل في مجتمعهم. وأما المسلمون فإنهم لما أخذوا بدينهم نصرهم الله، والعرب الذين كانوا أمة لا قيمة لها ولا وزن بهذا الدين دعا لهم الله سبحانه وتعالى أعزهم، فقال أنا أرفض هذا المصطلح، إنما ندعو إلى دولة مدنية. فقلت له أسألك سؤالا وأنت تجيبه إن كنت تعلم، لو أنه حدث بيني وبين جاري خلاف في مسألة تتعلق بالمباني، يعني مثلا أنا أسكن في شارع ضيق وبيتي في هذا الشارع ليس له إلا شباك يطل على الشارع، وفي الجانب الآخر لي شرط، فهل يجوز لي أن أبني، هل يجوز لي أن أبني بلكونة أو صرفة أو روشا كما هو موجود في هذا الشارع إلا أنها ستضيق على جاري، هل يجوز أم لا يجوز؟ هذه المسألة حينما أدخلها في أحكام، أدخلها في أحكام مدنية أم في أحكام دينية؟ فأجاب بلا تردد في الأحكام المدنية طبعا. قلت له لا تجد كتابا من كتب الفروع في الفقه على أي مذهب من المذاهب إلا ذكر مسألة روشا، بل أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب العلية، يعني بذلك الغرفة التي تكون على السطح، واضح؟ واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر نساءه واعتزلهن، فكان له مكان عالي يشرف على بعلوه وكان يسلم يجلس فيه، فاستنبط البخاري رحمه الله تعالى من ذلك أنه لا مانع أن يكون لك مكان أعلى من مكان الجيران بشرط ألا تطلع على عورات الجيران. هذه المسألة مسألة دينية بحتة تراها في كتب الفقه والشرائع، والسبب في ذلك أن ديننا دين كامل أكمله الله عز وجل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقد قال الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولهذا نعود فنقول إن الذي يظن أن تطبيق الشريعة مهجور في باب الحدود فحسب واهم، واضح؟ خرج وزير الأوقاف في جريدة صوت الأزهر التي تمثل الجامعة الأزهر والجامعة كما يقولون، فقال أنا أرفض الذين يضيقون الشرع في مسألة الحدود، لأنه بفهم سقيم ظن أن تطبيق الشرع إنما أعزل فقط في مسألة الحدود، لكن الذي يتأمل هذا الدستور الموضوع ويقارنه بشرع الله عز وجل يعلم أن المسألة أكبر من ذلك بكثير في كل النواحي، ليس في مسألة الحدود فحسب، وإنما في مسائل الاقتصاد والسياسة وكذلك في الأمور الاجتماعية والأسرية التي يسمونها بالأحوال الشخصية. على كل حال نرجع فنقول إنه قد ذهب الإمام مالك والإمام أحمد إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه الخاص بما يضر بجاره إن كان الأمر كذلك. نعم، فيجب عندهما كف الأذى عن الجار بمنع إحداث الانتفاع المضر به، ولو كان المنتفع إنما ينتفع بخاصة ملكه، يعني لا يأتي أحد ويقول دي حقتي ونحر فيها وتصرف زي ما أنا عاوز، لا تؤذي جارك. لو كان هذا الذي ستقيمه في ملكك الخاص سيؤثر على الجار أو يؤذيه فلا يجوز لك ذلك. نعم، ويجب عند أحمد أن يبذل لجاره ما يحتاج إليه، وما يحتاج إليه أي الجار، ولا ضر عليه في بذله، وأعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره ولا يقابله الأذى، وأعلى من هذين يعني إذا كان لا يستطيع ينفع جاره بأن يمكنه من ملكه الخاص بما لا يضره، ولا يستطيع وكذلك لا يستطيع أن يمنع أذاه عن جاره لأنه لا يريد أن يأذيه أصلا، فأعلى منهما أن يصبر على هذا الأذى الذي يفعله الجار. قال الحسن رحمه الله تعالى: ليس حسن الجوار كف الأذى، ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن. حديث أخرجه أحمد بإسناد صحيح. إن الله يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن. ما معنى الضعن؟ رحيل، يعني يموت يمشي. واضح؟ العوام لهم مثل يموت يجيله ثم تاخده، مش كده؟ لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم اولى وافضل. قال: فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت او ضعن. وفي الصحيحين من حديث ابي شريح قال: نعم، هذا في مساله الاخرى. إذن فكما قلنا الحديث يدل على أنه لا يجوز إيذاء الجار، ويدل على وجوب الإحسان إليه، ولو كان ذلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن يمكنه من ملكه أو ملكه بحيث لا يقع عليه وفي الوقت نفسه ضرر، أو أن يمنع نفسه من التصرف في ملكه بما يؤذي جاره، وأعلى من ذلك وهذا أن يصبر على أذى الجار. المسألة الأخيرة في هذا الحديث: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف باختصار فقهه أنه يجب عليك أن تكرم ضيفك لمدة يوم وليلة، وذلك لما في الصحيحين من حديث أبي شريح قال: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أذناي حين تكلم به، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: والضيافة ثلاثة أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. واضح؟ يعني الواجب يوم بليلة، والمروءة الضيافة ثلاثة أيام، ما يأتي بعد ذلك ليس بفضل عليك ولا واجب، إنما هو صدقة منك، والصدقة ليست واجبة، إنما الصدقة مستحبة، إن شئت فعلتها وإن شئت لم تفعلها. طيب، ضاقت بك الحال وهذا الضيف لا يزال يصر على أن يقيم عندك، فهل يجوز ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم من حديث أبي شريح أيضا قال: الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه. لا يحل لهذا الضيف أن يقيم عند الرجل حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. واضح؟ لأنه سيدفع بذلك إلى الإثم. ما هو الإثم؟ أن يستدين. كيف يكون إثما؟ لو مات هذا الرجل بهذا الدين الذي أخذه ليكرم ضيفه، من يحاسب على هذا الدين؟ هو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء يرفض للشهيد إلا الدين. وكان إذا أتاه رجل من أصحابه عليه دين، إذا أتته جنازة رجل من أصحابه عليه دين، قال: صلوا على صاحبكم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. نعم. فهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوما وليلة، وهو قول الليث وأحمد. وقال أحمد: له المطالبة بذلك إذا منع. وقال أحمد: له المطالبة بذلك إذا منع. أن أحيانا ينزل الإنسان ضيفا على رجل معين، واضح؟ يكون الآخر المضيف دخينا جدا، واضح؟ يقول له: تشرب شاي؟ طيب، نجيب لك قهوة؟ الرجل يعني جاي لك من سفر، ولم يتناول طعاما، يريد غداء او يريد العشاء، واضح ازاي؟ طيب طيب نحكي في موضوع كده لغايه ما ربنا يتنين ويجي للليل، واضح ازاي؟ فيلهيه في الكلام ونحو ذلك حتى ينام، واضح؟ وهو ينام جائعا، ينام من شده الجوع، لا يستطيع ان تقر عينه ولا ان يهدأ له الماء. فهل يجوز له هذا الضيف، هل يجوز له ان يقول اطعمني؟ نعم، بل هذا حق من حقوقه، هذا حق من حقوقه. وذلك قال الله سبحانه وتعالى: حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا اي ضيفهما. المساله ان بعض الناس يقول لا عيب، وهذا ليس من المروح، وهذا ليس من العفه ونحو ذلك. لا، اذا احتجت الى الطعام ونزلت ضيفا على رجل انت تعرفه، واضح؟ فلا اشكال البته ان تطلب منه ان يطعمك لو لم يقدم لك الطعام. لكن الطعام طبعا فليس من الادب ان ترهقه او ان تطلب شيئا غير الذي قدمه ونحو ذلك. نعم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. وقال احمد: له المطالبه بذلك اذا منعه، لانه حق له واجب. وهل ياخذ بيده من ماله اذا منعه او يرفعه الى الحاكم؟ على روايتين منصوصتين عنه، يعني يجوز له ان ياخذ من ماله او ان يشتكيه للقاضي. كذا قال احمد رحمه الله تعالى. وقال هتبقى مشكله قضيه بقى. وقال حميد بن زجويه: ليله الضيف واجبه، وليس له ان ياخذ قراه منه قهرا الا ان يكون مسافرا في مصالح المسلمين دون العامه، دون مصلحه نفسه. وهذا كلام حسن. نعم. وقال ليث بن سعد: لو نزل الضيف بالعبد اضافه من المال الذي بيده، وللضيف ان ياكل وان لم يعلم ان سيده اذن له، لان الضيافه واجبه. واضح؟ نعم. وهو قياس قول احمد، لانه نص على انه يجوز اجابه الدعوه، دعوه العبد الماذون له في التجاره، وقد روي عن جماعه من الصحابه. انت متخيل المساله؟ لو ان عبدا لطيفا يقول: لو نزل الضيف بالعبد اضافه من المال الذي بيده. واضح؟ عبد مملوك، فجاءه ضيف، هو لم يستاذن سيده لكن معه شيء من المال، هل يكرم هذا الضيف من هذا المال؟ نعم، ولا يستاذن سيده، لان هذا حق للضيف، لان هذا حق للضيف. بل لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والخادم، يعني الذي يخزن المال صاحبه، قال له اجر، اي ان تصدق. فهذا يدل على انه حتى ولو لم ياذن سيده في هذا الباب. على كل حال، فالضيف يجب له يوم وليله، والمروءه تقتضي والمستحب ان يقف 3 أيام بلياليهن، فما زاد عن ذلك فهو صدقه. ولا يجوز للرجل ان يقيم عند الرجل ضيفا حتى يؤثمه او يكلفه بما لا يطيق فيضطره الى ان يستدين ونحو ذلك. وهذه هي اهم المسائل في هذا الحديث، وان كان فيه كلام اخر لكن نكتفي بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. طيب، يعني لي رجاءان. الاول يعني ان تصبروا علي شيئا ما حتى نجيب عن هذه الاسئله ولو سريعا، والامر الاخر اذا قمنا من على هذا الكرسي تنتهي الاسئله ان شاء الله، لان بعض الاخوه لهم اسئله اكثر من الاسئله التي تطرح في هذا الموضوع. هل يجوز للمرأة الحائض أن تذهب إلى مجلس العلم، إلى مجالس العلم في المسجد؟ الجمهور على المنع، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وابن حزم وكثير من أهل العلم المعاصرين عن الجواز، والأدلة مع الفريق المخالف لرأي الجمهور. مسألة إرضاع الكبير كثر حولها الجدل، فهي ثابتة وما معناها وراجح؟ طيب، المسألة تحتاج إلى تفصيل كبير، وأنا إن شاء الله عز وجل في خطبة الجمعة أو في درس الجمعة سأفعل ذلك. لكن على كل حال نلخص المسألة تلخيصا، فنقول: ورد حديث في صحيح مسلم وكاد النقل له أن يكون متواترا، وقد أخرجه كذلك البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم، لكن تعنينا رواية الإمام مسلم التي فيها أن أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها تروي أن سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي العامري جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة شيء من دخول سالم عليه. سالم مولى أبي حذيفة، تصرف قصار سالم مولى أبي حذيفة، كان أبو حذيفة تبناه في الجاهلية كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. فلما حرم الله التبني كان سالم يدخل على زوج أبي حذيفة ابن عقبة، كان يدخل على زوجه سهيلة، فرأت سهيلة الحرج في قلب أبي حذيفة بن عقبة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضعي، فقالت كيف أرضعه وهو ذو لحية كما في بعض الروايات، قال أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه، فأرضعته 5 رضعات، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. هذا هو الحديث الذي في هذه المسألة. أضف إليه حديثا آخر في صحيح مسلم أيضا من طريق زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلنا لا والله ما هو داخل علينا أحد بهذه الرضاعة حتى يرضع في المهد ولا هو رأينا. وفي صحيح مسلم أيضا قال أزواج النبي والله ما نعلم هذا إلا رخصة لسالم مولى أبي حذيفة. فهذا قول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للأدلة الواردة في المسألة. ثم نأتي إلى أقوال أهل العلم، فنقول اختصارا ذهبت أم المؤمنين عائشة باجتهاد مأجورة عليه وإن كان مرجوحا، ذهبت أم المؤمنين عائشة والليل وعطاء وأبو داود الظاهري وداود الظاهري وابن حزم ذهبوا إلى أن إرضاع الكبير يحرم، وأجمع وقال سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جمهور الصحابة وجمهور التابعين والأئمة الأربعة وجماهير علماء المسلمين بأن إرضاع الكبير ليس بشيء. واستدل هؤلاء العلماء بحديث بقول الله عز وجل أولا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، فهذا يدل على أنه بعد الحولين ليس هناك تمام لرضاع، وأن الرضاع تتم في ماذا؟ في الحولين. نعم. ولنا كذلك ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقالت فعرفت الكراهة في وجهه، فقال يا عائشة من هذا؟ قالت أخي من الرضاعة، فقال انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة، فلنا ما روت لا ما رأت. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال أن إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وكان في الحولين ومن الثدي، يعني في أثناء الصغر. ولنا كذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رضاع بعد انفصال ولا يتمى بعد احتلام، لا رضاع بعد انفصال ولا يتمى بعد احتلام، أخرجه الدارقطني من حديث جابر. وأخرج الترمذي من حديث مسعود رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم، إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم. فهذه أدلة الجماهير. إذن فالحاصل في المسألة أن جماهير الأمة على أن رضاع الكبير لا يحرم وليس بشيء، وشذ بعض أهل العلم باجتهادهم، منهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي مأجورة باجتهادها، وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يقول وكلا الفريقين مأجور ولهما أسوة حسنة في النبيين الكريمين داود وسليمان، فإن الله أثنى عليهما بالعلم والحكمة، وإن كان قد أفهم الحكومة أي حكم القضية لسليمان عليه السلام إلا أنه أثنى عليهما جميعا. وهذا أدب مع الصحابة لا سيما مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فنحن نقول لا نقول كما قال البعض إن قول أم المؤمنين عائشة مردود، إنما نقول إنه اجتهاد مرجوح. ولذلك قلنا إن بعض أهل العلم تبعها على ذلك، منهم الليث وعطاء والظاهرية داود الظاهر وابن حزم، ونسب ذلك إلى علي رضي الله عنه، إلا أن الرواية كما قال ابن عبد الدار لا تصح إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. طيب، هل الذين، وهذا الذي يهم جدا، هل الذين يقولون برضاع الكبير وأنه يحرم يقولون بأن المرأة تجعل ثديها لرجل يرضع منها، هل يقولون ذلك؟ إليك هذا الذي أورده عبد الرزاق في المصنف من طريق ابن جريج، وهو إن كان مدلسا فإنه صرح بالتحديث في هذا الأثر. قال ابن جريج: جاء رجل سمعت عطاء، وقد جاء رجل فسأله امرأة سقطني من لبنها، يعني جعلته في إناء وأعطتني منه، امرأة سقطني من لبنها أفأنكحها؟ قال: لا. قال ابن جريج: فقلت لعطاء: أنت تقول بذلك؟ قال: نعم. قال ابن عبد الذر وهو يعلق على هذا الأثر في كتاب الاستذكار: قال: هكذا يكون رضاع الكبير، بأن تفرغ المرأة من لبنها في إناء فيشربه الرجل، وأما أن تمكنه من ثديها فهذا لا ينبغي عند أحد من أهل العلم، وأما أن تمكنه المرأة من ثديها فذلك لا ينبغي عند أحد من أهل العلم. ولو لم يقل ابن عبد البر ذلك خلافا للظاهرية، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك: دعك من هذا السفيه الذي يسمونه رئيس قسم في أصول الدين أو شيء من ذلك، الذي أسقط المسألة إسقاطا فاضحا، فقد يجوز المرأة أن ترضع زميلها في العمل ونحو ذلك. هذا الإسقاط الفاضح ليس عليه دليل واضح، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهيلة بنت عمرو، قال لسهلة بنت سهيل بن عمرو، قال لها: أرضعيه تحرمي عليك. واضح، يعني في أمر وفي شيء مترتب على هذا الأمر: أرضعيه تحرمي عليك. هذا يفهم منه أنه قبل أن ترضعه كانت حراما أم ليس بحرام؟ كانت حراما، فكيف تمكنه من ثديها وهي حرام عليه؟ واضح هذا الاستدلال؟ نعم. ولذلك قال عطاء، قال ابن عبد البر: كذلك يكون رضاع كبير. عند من يقولون به يعني كذلك يكون رضاع كبير، بأن تفرغ المرأة من لبنها في شيء ثم تسقيه الرجل لا أن تعطيه ثديها، فإن ذلك لا ينبغي عند أحد من أهل العلم. طبعا ابن عبد البر متقدم على ابن حزم، فكأنه يقول ذلك وهو يرد على هذا الذي جاء بخلاف ذلك. واضح يا إخواني؟ نعم. ماذا عن الزوج؟ يقول: وماذا عن الزوج إذا رضع من زوجته؟ إليك هذه الآثار التي وردت في المصنف عن عبد الله بن عمر وابن مسعود وغيرهم، وفي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأله عن رضاع الكبير هل يحرم أم لا، فقال له: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال له: كانت لي وليدة أطأها، الوليدة يعني الجارية ملك اليمين، كانت لي وليدة أطأها، تأمل كيد النساء، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها. واضح، جت الجارية دي الكبيرة دي وقامت ترضعها، قال: فلما عمدته إليها قالت: دونك فقد أرضعته، حاس خلاص بقى البنت. فقال عمر: أوجعها وهي وليدتك، روح اضربها علمها الأدب، والبنت دي بتاعتك مالكش دعوة. واضح ازاي؟ فقال له عمر: أوجعها وهي وليدتك. إذن هذا الكلام الذي حدث ليس بشيء. وجاء رجل إلى أبي موسى الأشعري فقال له: كنت أداعب امرأتي فنصصت من ثديها فوقع بطني شيء من اللبن، قال: ما أراها إلا حرمت عليك. قال ابن مسعود وكان جالسا: انظر ما تفتي به الرجل. فقال ابو موسى: فما تقول انت؟ قال: هذا ليس بشيء وهي امرأتي. فقال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. قال ابن عبد البر وهو يعلق على هذا الاثر بكلام جميل، قال ابن عبد البر: ولا يزال الناس بخير ما رجعوا إلى الحق إذا استدام لهم. فإن أبا موسى الأشعري رجع إلى قول ابن مسعود لما استبان له أنه الحق، قال: ولا يزال الناس بخير ما رجعوا إلى الحق ما استبان لهم، أي إذا استبان لهم. واضح إزاي؟ أما الآن تقول لك مبطي يصر على فتوى البول، ومش عارف مين يصر على فتوى أرضاع الكبير، ومش عارف مين يصر، لا يزال الناس بخير ما رجعوا إلى الحق إذا استبان. فنسأل الله أن يردنا الحق من رضي الجميع. رجل دخل فوجد رجل يصلي في الصف الثاني منفردا ويوجد في الصف الأول فرجة، فماذا عليه أن يفعل؟ يسد الفرجة، وهذا الذي في الصف الثاني سيأتيه من يقف معه. من هو أبو يزيد البسطامي؟ أحد الصوفية الذين كان ينسب إليهم بعض القصص وبعضها لا يثبت نحو ذلك، إلا أنه في الجملة رجل من الزهاد المتعبدين. وما الفرق بين التصوف والزهد؟ أما الزهد فثابت وبارد، وأما التصوف فالمصطلح نفسه لا أصل له لا في اللغة ولا في اصطلاح العلماء. فالتصوف مصطلح حادث في الشرع، وذلك أنت إذا بحثت له عن أصل لن تجد له أصلا مستقيم. يعني قال التصوف مشتق من الصوف، لماذا؟ لأن أهل الصفة كانوا يلبسون الصوف ونحو ذلك. هذا الاستقاق ليس صحيحا، وليس هناك رابط بين الصوف والتصوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس في هذا الباب، ومع ذلك كان يلبس الكتان أحيانا وغير ذلك من الملابس، ولم يكن يلبس صوف فقط. قالوا إن التصوف مأخوذ من الصفة لأن أهل الصفة كانوا فقراء، فهذا أيضا غير صحيح. لماذا؟ لأن النسبة إلى الصفة ليس تصوفا ولا صوفية، وإنما النسبة إليه أن يقال صفي، واضح؟ قالوا إن التصوف مأخوذ من الكلمة اليونانية صوفيا بمعنى الحكمة، وذلك قالوا إن الفلسفة مشتقة من كلمتين، من فيلو صوفيا يعني حب الحكمة، فقالوا إنها مشتقة من ذلك، لأن الذي يتصوف يعني ينطق بالحكمة ونحو ذلك. ولنا في هذه المسألة ما قاله الذهبي رحمه الله حينما قال والجوع والخلوة أوجاد الترهب، يعني بدايات الترهب الذي نهينا عنه الرهبنة، لا رهبانية في الإسلام. فقال إن الرهبانية أساسها وأبجدياتها أن يجوع الإنسان ويغلو بنفسه، ثم ذكر عواقب ذلك. فكان من بين ما قال فإنه ينتج عن ذلك، فإنه ينتج عن ذلك أن تصفو النفس ويحدث أمور لا خارج لها في الواقع والله، فيدخل الشيطان في نفس الإنسان ويحدثه، فيظن أنه صار محدثا ملهما صاحب كرامات كما يقول الذهبي أو نحو من هذا الكلام. هل يجوز التوسل بالأعمال الصالحة في الصلاة وغيرها؟ نعم يجوز بلا إشكال إن شاء الله. هل يصح حديث أنس أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفيلقى رجل أخاه فيلتزم؟ قال لا. قال أفيقبله؟ قال لا. قال أفيصافحه؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. قدم المرأة وكف يدها في الصلاة ما حكمها؟ الظاهر القدمين في خلاف بين أهل العلم، وأن كان الأول تقطير، وأما الكف فإن المرأة لا تستره في الصلاة إلا إذا مر به إذا مر بها أجانب. قال تعالى في شأن بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين فبأي شيء فضلوا؟ لو كان السؤال ما معنى العالمين لكان أوجه، لكن فبأي شيء فضلوا يكفي أن الله فضلهم وتنتهي القضية. نعم. كيف يعرف الرجل وهو يدعو إلى الله إن كان ما في صدره من انشراح هو عجب أو فرح بالدعوة إلى الله؟ هذه المسائل تعرف بالتجربة، وإذا أردت أن تعرف فانظر إلى الأثر الذي يحدث بعد ذلك. بمعنى داعي إلى الله قد يتكلم بكلام فيحس بالفرح وهو يتكلم، فلا يدري هل هو من انشراح الصدر أم هو من الفرح بأنه يوصل كلمة الحق إلى الناس. تريد أن تعرف، تأمل ما يحدث بعد أن تنتهي من كلامك. سيأتيك رجلان، رجل يثني عليك ورجل يقدح فيك أو ينتقدك أو يذمك، فإن حزنت لهذا النقد وفرحت لهذا الثناء لأنك نفسك لا ترضى بهذا أو ترضى بذاك، فاعلم أن الأمر كان فيه شيء، واضح؟ يعني الذي يتكلم لله لا يهمه أن يفرح الناس بهذا الكلام أو يسوءهم هذا الكلام ما دام الكلام الذي ساقه الناس كلاما صحيحا واضح. لكن إذا أعجبه أن الناس أثنوا عليه بهذا الكلام وأغضبه أن الناس انتقدوه أو أخرجوا له عيبا أو قالوا هذا الكلام لا يجوز أو آذوه بعد هذا الكلام فحينئذ يشك في نيته، وليس هذا مقياسا دائما إنما هذا هو الغالب. هناك أسئلة يعني أبواب كاملة من الفقه، يعني السائل يقول ما هي أحكام النقطة كده، هل يجوز مصافحة المرأة لعم زوجها أو لخاله؟ لا يجوز الحم الموت. وهل يجوز؟ لا يجوز. نعم أيوة عمه خالد لا يجوز. إذا مات أطلقها. نعم إذا مات أطلقها. أيوة يعني بعض الأحكام الشرعية تكون غريبة بسبب أنها يعني العرف يعني أصبح على خلافها. وهل يجوز للرجل أن يصافح خالة الزوجة أو عمتها أو جدتها؟ أما الجدة فنعم، وأما الخالة والعمة فلا. لماذا؟ لأنهما محرمتان تحريما مؤقتا، بمعنى أنه إذا ماتت المرأة يصح للرجل أن يتزوج خالتها أو عمتها، ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. أخ يريد أن يعمل المصنع ولكن المصنع يريد أن يقوم بتأمين عليه، ويقولون هذا الظروف طريقة، فهل يجوز؟ إذا كان التأمين إجباريا فلا بأس حينئذ، وأما إذا كان التأمين اختياريا فليس له أن يقبل ذلك. له أحد الأصحاب يصلي معه الفجر، بل إنه يوقظه في بعض الأيام لقيام الليل، وكان من حفظة القرآن، وفي الآونة الأخيرة لاحظ عليه الفتورة في كل شيء، في حفظ القرآن وقيام الليل أكثر شيء، ولما سأله قال له وشكى له أنه كان في أحد الأيام في الكلية، فأعطاه أحد أصدقائه أحد المواقع، ولما فتح والده مواقع إباحي ففتن به، فأصبح حفظه صعبا ويستطيع قيام الليل، فيسألك أن تعطيه النصيحة الشافية ليسمعه له. أولا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن فتن الشهوات تكون سليلة لا سيما إذا تلبس أو إذا تشبع قلب المرء بها، فأفضل علاج لها أولا أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، ثانيا أن يبتعد عن أسبابها فورا، فإذا كان هذا